إن أوجده فله ثواب وإن لم يوجد فليس عليه عقاب. نعم. ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعات. أين؟ وليس لكونه موجود فإنه موجود في غير الطاعات وهي المباحات، موجود الفعل. نعم. ولا لكونه مثابا، يعني بمعنى أنه الآن الوفاء بالدين هذا يجب عليك لا شك، لكن لا تؤجر أجر المندوب ولا تؤجر أجر الواجب ترى، وهكذا. نعم. ولا لكونه مثابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للترغيب بالطاعات. وقوله نعم. إذن الدليل باختصار هو أنه وصف بالطاعة، ويلزم من وصف المندوب بأنه طاعة أنه مثاب عليه، أي شيء طاع مثاب عليه، ويلزم بأنه مثاب عليه أنه مأمور به. إذن المندوب مأمور به حقيقة، لا يمكن أن يثاب الإنسان على شيء لم يأمر الشارع به أبدا مهما فعل من كثرة الأفعال. نعم. وقولهم نمشي شخص. طبعا نعم، سؤاله في محل، كلوا واشربوا ولا تسكر، يثاب عليك، يثاب على الأكل والشرب إذا نوى أنه يريد أن يتقوى بها على الطاعة. أما من أكل وشرب ليتقوى على المعصية فهو حرام عليه، أما ونوى بهذا، أما من أكل وشرب ولم ينوي شيء يباح لا شك. فلذلك يقولون إن المسلم لو دقق فيما يعني بين العلماء لا جعل كل حركاته وسكناته وقومته ونومته وذهابه وإيابه كلها فيها أجر. إني أحتسب على الله، يقول معاذ، قومتي ونومتي، اللقمة في الزوجة أو في الأولاد إذا نوى بها الإنسان أنه يقويهم على طاعة الله له فيها أجر، وهكذا. لكن نهى عن الإسراف. نعم. وقولهم إن الأمر ليس وهو التمتع المبالغ فيه في المأكولات والمشروبات، هذا نهى عن الشرع، حتى أن بعض الفقهاء يقولون إذا أكل الإنسان نوعين من الطعام في حال واحدة فأنا أعتبره من المشركين، فما بالكم الآن. ويقول الآن المسلمون، لماذا المسلمون في ذلة لم تكن في العصور الماضية ولم تحدث؟ انظر إلى التمتع والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم بين وقال إن الفراش الرابع للشيطان، فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف والرابع للشيطان. انظر إلى الآن ماذا يفعل الناس. نعم. وقولهم إن وعلى هذا فقس واصدر الأحكام. نعم. وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع وإن سلمنا فالندب كذا. وقولهم هذه العبارة يريد الآن يجيب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني فقال. وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع وإن سلمنا فالندب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير. نعم. هذا الجواب عن بعض أدلتهم يقولون إنكم قلتم بأن المندوب فيه تخيير والأمر ليس فيه تخيير فلذلك ليس بمأمور به. نقول لا، هذا ليس بصحيح، أنتم خلطتم بين حقائق الأمور، خلطتم بين المندوب والمباح، المباح هو الذي فيه تخيير، أما المندوب فليس فيه تخيير، المندوب إن فعلت فلك أجر ويتمم ما نقص من الواجبات وينزلك منازل عظيمة في الآخرة. والمباح نعم فيه تخير لا ثواب وهو استواء الطرفين. التخير هو استواء الطرفين، لكن المندوب ليس فيه استواء الطرفين، إن فعلت فلك أجر وإن تركت فليس عليك إثم. انظروا إلى كون الشخص لا يفرق بين حقائق الأمور أبدا، يقع في هذه المسائل كثيرا. من الأدلة بنيت على هذه القاعدة وهو عدم تفريق بين حقائق الأمور، يظن أن الواجبات هي المندوبات وبالعكس، ويظن أن الواجبات هي الفرائض. الفرائض هي الأركان التي لا تسقط لا بسهو ولا عمد ولا يجبرها شيء، الفرائض وهي الأركان. أما الواجبات يجبرها، تجبر في الصلاة في إيش؟ في سجود السهو، وتجبر في الحج في إيه؟ في الدب، وهكذا. نعم. ولم يسمى تاركه عاصيا لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله تعالى الذم عنه. نعم، هذا الجواب عن الدليل الرابع. ألم يقول هناك الدليل أنه غير مأمور به المندوب، أنه لا يسمى تاركه، لا يوصف تاركه بأنه عاصي، والأمر تاركه عاصي فلذلك لا يدخل. هنا يقولون لم يسمى عاصي، أكيد نحن نوافقكم على هذا، لأن العصيان وصف الإنسان، وصف الإنسان بأنه عاصي ذم، والمندوب لا ذم فيه، لا ذم في تركه. نعم. ولم يسمى تاركه عاصيا لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله لأن العصيان اسم ذم. نعم. وقد أسقط الله تعالى الذم عن فاعل المندوب يعني، أو عن تارك المندوب، أسقط الله عز وجل الذم عن تارك المندوب. نعم. وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل. نعم، لكن نعم، أصحاب الجمهور يقولون إن تارك المندوب لا يسمى عاصيا، لأن العصيان هذه ذم وهذه كبيرة، لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل. كيف ذلك؟ يعني بمعنى أن الشخص مأمور بالمندوبات، فإذا ترك هذا المندوب هو مخالف يسمى فقط. وهذا أيضا في كلام ابن القدامى فيه يعني بعض التغليظ وبعض العبارات التي لم يوافق عليها الجمهور، بل لا يخالف، بل لا يسمى لا مخالفا ولا عاصي ولا غير ذلك من الأمور، مسكوت عنه، لأن الشارع عرف المندوب بأنه الذي فيه الذي يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه في أي شيء. لو وصفت إنسانا تاركا للمندوبات بأنه مخالف، هذا معنى ذم أيضا، مخالف الأوامر أو غير ممتثل للأوامر، هذه أيضا فيها ذم، تؤدي ما يؤدي كلمة عصيان، هذا غير صحيح. نعم. لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقا ومطيعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك، أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب. نعم، رجع إلى الجواب عن الدليل الثاني. هو لم يرتب الأجوبة على حسب ترتيب الأدلة السابقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يقول الجمهور لأمرتهم أمر إيجاب، التقدير يعني، وليس أمر نفي، فلذلك النفي لا يدخل هنا ولا يصلح. يقول لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على أن المندوب غير داخل في المأمورات، لذلك التقدير هو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا يعتبر باقتضاء النص، لأنه لا يصح النص إلا بهذا التقدير. نعم. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم. هنا عاد إلى الدليل الأول واجب عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هنا يقول إن هذا للإجاب لا شك، لأن سياق الآية يدل على أن الإجاب، سياق الآية وهو تحذير والفتنة والعذاب، هذا كله يدل على أن إيش؟ على أن الأمر للإجاب ولم يكن للند، لا يصرف عن الإجاب هنا إلا بدليل ولم يوجد دليل. إذن يوجد أو نثبت أنه للإجاب، والأمر طبعا معروف، الأمر إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي وجوب، لا يصرف عن هذا إلا بقرينة. نعم لحظة، فرق بين السنة والمندوب، ترى انتبهوا، لا أنتم تخلطوا بين السنة والمندوب. المندوب له أسماء وهو المستحب والمرغب فيه والذي استحسنه الشارع إلى آخره، لكن لا نطق عليه السنة، لأن هناك السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة. وقد توجد سنة أو شيء من هذا قد تكون واجبة، يعني استنها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها قد تكون واجبة وقد تكون مندوب، ليس هذا الأمر مطلق على إطلاقه يعني. نعم انتبهوا لهذه النقطة مهمة وسيأتينا في باب السنة. نعم قالوا، لكن دققوا في هذا الأمر، دققوا في هذا الأمر، لأن السنة عند الأصوليين لها تعريف، والسنة عند الفقهاء لها تعريف، والسنة عند المحدثين لها تعريف. أفرق بينها أو أذكر مختصر في هذا. السنة عند الأصوليين هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. أما السنة عند الفقهاء فهو المندوب إليه، لاحظ، فهو المندوب إليه. أما السنة عند المحدثين فهو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيه تكليف أو ليس فيه تكليف، كل ما صدر من الأحاديث هو سنة أو الأفعال أو غير ذلك. أما الرسول يقول لا، إن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكليف يخص المكلف فقط، يخص أفعال المكلف، وهذا فيه وسيأتينا إن شاء الله في باب السنة هذا الكلام مطول. نعم. القسم الثالث المباح. وأيضا لو ترك الإنسان المندوب لا يسمى مخالف، لا للسنة ولا الغير ولا المندوب، ولا يسمى مخالف للشريعة أبدا ترى. وإطلاقات الناس هذه أنتم الآن طلبة علم، قد يطلقها بعض العوام، ولكن لا توافقهم على هذا. لكن في مسألة ذكرها العلماء، وهو من إذا اتفق أهل بلدة على ترك سنة من السنة، صلاة التراويح مثلا، الاستسقاء، الكسوف وغيره من السنة، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فإنه يجوز للإمام أن يقاتلهم على ذلك، لأنهم اتفقوا على ترك هذه السنة. لكن لو تركها بعضهم وقام بها البعض الآخر لا، وقال بعضهم أبدا لا يقاتلهم ولو اتفقوا على هذا. نعم. أين هذا الخلاف؟ هل هو حقيقي أو هو لفظي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في هذا الخلاف، فقال بعضهم إن هذا الخلاف معنوي، حيث إن الأمر عند الجمهور يحمل أن المندوب يدخل في المأمور به حقيقة دخولا أوليا وحقيقي، ولا نصرفه إلى غيره أو نقول أنه مجاز أو نحو من ذلك إلا بقرينة. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا لا، إنه لا يحمل على الأمر حقيقة إلا بقرينة. هذا هو هذا يعني نوع الخلاف، وهذه مسألة تخص المجتهد ترى. نعم، عندنا مسألة مهمة لم يذكرها المصنف، وهي هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ يعني الإنسان دخل في صلاة تطوع مندوب إليه، هل يجب عليه أن يكمل هذه الصلاة أم يجوز قطعها بدون عذر؟ طبعا بدون عذر، واضح المسألة؟ إذا دخل الإنسان في صلاة تطوع هل يلزمه أن يجب عليه أن يكملها وإذا قطعها بدون عذر يقضيها، أم أنه يجوز قطعها بعذر وبدون عذر ولا يقضيها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز قطعها بعذر أو بدون عذر ولا يقضي أبدا. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني بمعنى إن شاء قطع وإن شاء واصل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا استدلوا بقياس جميع المندوبات على الصيام، ثم استدلوا بدليل آخر وهو القياس. قالوا كما أن الإنسان قبل دخوله في الصلاة مثلا أو في الصيام إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فكذلك إذا كان في وسطها لا يختلف الأمر. أما الحنفية فذهبوا إلى أنه يلزم المندوب بالشروع فيه، يعني بمعنى إذا دخل الإنسان في صلاة وقطعه بدون عذر فإنه يقضي تلك الصلاة، كذلك إذا صام نوى أن يصوم تطوع فصام إلى الظهر وقطعه بدون عذر فإنه يقضيه، وهكذا هكذا قال الحنفي. استدلوا بقوله تعالى أو بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيقولون إن الله نهى أن يبطل الإنسان عمله الذي فيه طاعة. طبعا الجمهور قالوا إن هذه الآية وردت في العقيدة لم ترد في الأفعال التي تخص أفعال الجوارح، إنما وردت في العقيدة، فلذلك الاستدلال في غير موضع الموضع المستدلة. نعم. القسم الثالث المباح. نقف على هذا الموضوع على أساس نبدأ فيه بداية. أحد له سؤال في الدرس؟ نعم. تقصد ماذا؟ التعليل الذي ذكره العلماء؟ لا لا يا شيخ، ما قلنا أنه صحيح ولا قطعا ولا شيء، إنما التمس العلماء مناسبات لهذه الأحكام فقط، يعني غلب على ظنهم. أما القطع ما عندهم قطع أبدا، ولا يمكن أن يقول قائل أنهم قائل، لأن هذا علمه عند الله. نعم الشيخ. نعم الشيخ، بعض العلماء يقول في تعريف السنة الأصوليين يقول وسنة ما أحمد قد واظب عليه فالظهور فيه وجب. ها؟ وسنة ما أحمد قد واظب. أيوة. عليه فالظهور فيه وجب. هو لا شك هذا دليل على أن السنة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو واجب وفيها ما هو مندوب وفيها ما هو مباح. الآن مثلا طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نام في وقت كذا وكذا، هل يجب أو يندب الإنسان ينام في الوقت الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا، يباح لك ويباح لأن تترك، وليس لك أجر في أن تفعل مثل فعل أو أكل نوعية الأكل، نوعية اللباس، لونه أو غير ذلك، هذه كلها مباحة. ها؟ كيف يعني؟ هذا يعني لباس البياض يعني. هنا ما فيها حتى لو استخدم، تلبس لباس أسود أبيض، هذا راجع إلى المكلف مهما كان لو دققت النظر، لأنه هذا فيه نوع من التضييق ونوع من كذا، فالألبسة وألوانها ومواعيد الأكل، مواعيد الشرب، مواعيد النوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه ترى يعني فيه كذا. إنما الذي يهمنا هو إيش؟ هو الأوامر والنواهي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.